الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة المائدة عند الآية رقم 109، ويقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إلى آخر الصورة. قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، يعني يوم القيامة يجمع الله تعالى جميع الرسل والأنبياء، فيسألهم الله تبارك وتعالى ويقول لهم: ماذا أجبتم؟ يعني يا أيها الرسل، ماذا أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم؟ وقطعا الله تعالى يعلم، ولكن هذا سؤال تقريري حتى يقررهم الله عز وجل بما بلغوا، ويشهد الله عز وجل على الأمم رسلهم، كذلك يشهدهم عليهم حتى يشهدوا عليهم أنهم قد بلغوهم رسالات الله عز وجل. فيقول الرسل: قالوا: لا علم لنا، مع أنهم عالمون بما أجابوا به، لكن قالوا هذا إظهارا للعجز وعدم القدرة، هو تفويض الجواب إلى الله، هذا أدب من الرسل مع الله تبارك وتعالى، أظهروا عجزهم وأظهروا عدم قدرتهم، وفوضوا العلم لله تبارك وتعالى لعلمهم أن الله تبارك وتعالى يعلم بما أجابتهم به أممهم، يعلم ذلك أكثر من الرسل والأنبياء. إنك أنت علام الغيوب، يعني يا ربي أنت تعلم الغيب وتعلم الشهادة وتعلم بما أجابتنا به أممنا أكثر منا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا أدب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي أن الله تعالى ذكره، سبحانه وتعالى ذكره نعمته عليه وعلى أمه، والله تعالى يمتن بما شاء على من يشاء من عباده، لأنه له الفضل وله المنة وله الثناء الحسن سبحانه وتعالى. فالله تعالى يذكر عيسى وأمه بما أنعم الله تعالى به عليهما لقصد تعريف الأمم بما خصهم الله به من الكرامة. فالله تعالى يسأل عيسى هذا السؤال يوم القيامة على الأشهاد حتى يظهر الله عز وجل ما خص الله به عيسى وأمه من الكرامة وميزهما به من علو المقام، وكذلك للتوبيخ الذين اتخذوهما إلهين. الله تعالى يوبخ الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه، وإنما هما عبدان، هو وأمه عبدان لله عز وجل من جملة عباده، منعم عليهما بنعم الله سبحانه، ليس لهما من الأمر شيء، ليسوا بإلهين، وليس عيسى ابن الله، وليست مريم صاحبة الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله تعالى يقول له: إذ أيدتك بروح القدس، يعني قد أنعمت عليك يا عيسى بأن قويتك بالروح الطاهرة التي خصه الله بها. وقيل أن الروح هنا هو جبريل عليه الصلاة والسلام. هذان قولان: إذ أيدتك بروح طاهرة هي روحك يا عيسى خصك الله تعالى بها، أو أني قويتك بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام تكلم الناس في المهدي وكهلا، أي تكلم الناس حال كونك صبيا، وقد حصل كلم الناس وهو لا زال رضيعا، وكذلك وكهلا لا يتفاوت كلامك في الحالتين، كلمت الناس في المهد وكلمت الناس وأنت كهل يعني بعد سن الثلاثين. وإذ علمتك الكتاب، أي اذكر نعمتي وفضلي عليك، إذ علمتك الكتابة والخط والحكمة، علمتك الكلام المحكم الكلام الحكيم، وإذ تخلق من الطين، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، علمتك أيضا الكتاب الذي أنزلناه على موسى، وأنزلنا عليك الإنجيل وعلمناك هذا وهذا، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي أنت تصور طينا مثل صورة الطير، وكان هذا جائزا في شريعة من كان قبلنا، وهو تصوير ذات الروح من الطين، هذا في شريعتنا الأمة المحمدية حرام بإجماع العلماء أن الإنسان يجسم ذات الروح، أنه ينحت أو يصنع شيئا على هيئة إنسان أو حيوان أو طير أو ذات روح، هذا حرام بإجماع علماء، أو يرسمه بيده حرام بإجماع علماء. الخلاف وقع بين العلماء في الصور الفوتوغرافية فقط، هل هي حرام أم أنها جائزة، خلاف بين العلماء، ولكن هذا كان جائزا في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله يقول له: اذكر إذ كنت تصور من الطين كهيئة الطير، يعني صورا مثل الطير، فتنفخ فيها، تنفخ في هذه الصور التي في هيئة الطير فتكون طيرا كسائر الطيور بإذن الله، الله تعالى يجعلها طيرا بإذن الله عز وجل. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي بالطين ويصنع منه أشكال الطير، طين أصبح يعني هذا طير من الطين، فالله عز وجل يأمر عيسى أن ينفخ فيه فيهب الله تعالى لهذا الطين الروح فيطير ويكون طيرا بإذن الله عز وجل. قال عز وجل: فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وتبرئ الأكمه، أي أنك كنت ترد على الأعمى بصره، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، يعني أنك ترد بصر الأعمى بإذن الله بإذني، والأبرص كذلك، البرص هذا مرض أبيض بياض يظهر في جلد الإنسان مقزز، فالله تعالى أجرى الشفاء على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذ تخرج الموتى بإذني، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يخرج الموتى من قبورهم أحياء، فيكون ذلك آية من الله تعالى لعيسى، كان عيسى يدعو الأموات من القبور: يا فلان أخرج، فيخرج، آية من الله عظيمة جدا، آيات أيد الله تعالى بها عيسى وأكرمه بها. ولكن الله قال ماذا؟ قال: بإذني. قال: كله من جهة الله تبارك وتعالى، ليس لعيسى عليه الصلاة والسلام فيه أي شيء، إنما هذا من الله تبارك وتعالى، حتى تعلم أن هذا كله قد فعله الله عز وجل على يد عيسى، فكيف يكون عيسى إلها إلا مجرد امتثاله عليه الصلاة والسلام لأمر الله سبحانه. فكان عيسى ممتثلا لأمر الله، ليس إله، إنما كان عبدا يمتثل ما أمره الله عز وجل به. وكذلك من نعم الله عليه: وإذ كففت بني إسرائيل عنك، يعني دفعت وصرفت بني إسرائيل عنك حين هموا بقتلك ولم يقتلوك ولم يصلبوك، ولكن رفعناك إلى السماء، حتى كذب النصارى على الله وقالوا أنهم أن وقال اليهود أنهم قتلوك وصلبوك، واعتقد النصارى هذا إلى اليوم أنك قتلت وصلبت، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إذ جئتهم بالبينات، يعني إذ جئت بني إسرائيل بالمعجزات الواضحات، فماذا كان رد بني إسرائيل عليك يا عيسى؟ فقال الذين كفروا منهم: إن هذا إلا سحر مبين. عظم ذلك في صدورهم وانبهروا منه، لم يقدروا على جحده بالكلية، بل نسبوه إلى السحر، لم يقولوا أنك يعني لم تأتي بشيء، ولكن انبهروا بهذه المعجزات الكبيرة جدا التي جاء بها نبي الله عيسى. ولكن للأسف الشديد، يا حصة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، فقالوا عن هذا سحر، كما اتهم قوم محمد محمدا بالسحر، واتهم قوم موسى بالسحر، وهكذا الأنبياء من قبله. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي أنا ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم بالتوحيد والإخلاص والتصديق. وقيل معنى الآية أني أمرت الحواريين على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بي ويؤمنوا برسالة رسولي. قالوا آمنا. استجاب الحواريون لدعوة عيسى عليه السلام، أصحاب عيسى، الله تبارك وتعالى دعاهم للإيمان فآمنوا، فكانوا أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي أن يكون رد الإنسان المؤمن على ما أمره الله عز وجل، أن يقول آمنا، لا يقول كما قال المتمردون سمعنا وعصينا. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال عنهم الحواريون ماذا قالوا؟ وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أشهدوا الله على أنفسهم وأشهدوا عيسى على أنفسهم أنهم مسلمون لله تبارك وتعالى. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الحواريون كما ذكرنا هم تلاميذ عيسى، لم يشكوا أبدا في استطاعة الله تعالى في أي شيء، فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك، وإنما طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم ماذا؟ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. فأراد إبراهيم أن يزداد يقينا، كذلك طلب الحواريون من الله أو من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فهذا كان سؤال لاطمئنان قلوبهم. قال الله عز وجل عنهم: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني اتقوا الله تعالى أن يكون سؤالكم هذا سؤال تعنت، إن كنتم مؤمنين بالله تبارك وتعالى، أي اتقوه ودعوكم من هذا السؤال وأمثاله، إن كنتم صادقين في إيمانكم. فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة، لا ينبغي أبدا أن يقترح العبد على ربه كما قال الكفار وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فلا ينبغي أن يقترح العباد على الله، فإن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قالوا نريد أن نأكل منها. كان معه مع عيسى يعني جمع كبير لم يجدوا طعاما يكفيهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أي تطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله، أو تطمئن قلوبنا بأنك مرسل إلينا من عنده، أو تطمئن قلوبنا بأن الله قد أجابنا إلى ما سألناه. فأرادوا اطمئنانا لقلوبهم. ونعلم أن قد صدقتنا، أي نعلم علما يقينا يا عيسى بأنك قد صدقتنا في نبوتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي نشهد بهذه المائدة وعلى هذه المائدة عند من لم يحضرها من بني إسرائيل، ونشهد أنها نزلت من عند الله عز وجل، ونشهد كذلك عند سائر الناس أن الله تعالى أنزل مائدة من عنده تبارك وتعالى. عند ذلك قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، أي يكون يوم نزولها عيد، يكون عيدا لأولنا وآخرنا، يعني تكون هذه المائدة آية لمن في عصرنا ولمن يأتي بعدنا من ذرياتنا وغيرهم. طلب عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المائدة من الله لتكون آية لمن حضر في عصره ولمن يأتي من بعده، وآية منك يا رب. قال وآية منك، أي دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك يا رب العالمين، وعلى صحة إرسالك من أرسلته اللي هو أنا عيسى يعني عليه الصلاة والسلام. وارزقنا وأنت خير الرازقين، يعني يا رب ارزقنا رزقا، هذا كلام عيسى لربه، وارزقنا رزقا نستعين به على عبادتك، وأنت خير الرازقين، بل لا رازق في الحقيقة غيرك ولا معطي سواك. ليس قوله تعالى وأنت خير الرازقين أن هناك من يرزق العبادة غير الله، ولكن كما قال عز وجل في الآية الأخرى: تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا استخدام أفعل التفضيل فيما ليس له مقابل في الجهة الأخرى، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، لأنه لا يوجد أحسن من أهل الجنة يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: قال الله إني منزلها عليكم. أجاب الله تعالى سؤال عيسى عليه الصلاة والسلام فقال إني منزلها عليكم، ووعده الحق سبحانه وهو لا يخلف الميعاد. وعده الله تعالى أنه ينزل هذه المائدة عليهم، فمن يكفر بعد منكم، أي إذا أنزلتها عليكم ثم كفر أحد منكم بعد إنزالها، فإني أعذبه عذابا، أي أعذبه تعذيبا، لا أعذبه أحدا من العالمين، لا أعذب مثل ذلك التعذيب، لأنهم يكونون قد كذبوا بما رأوه بأم أعينهم، وذلك أشد العناد. عن ابن عباس قال: نزلت المائدة على عيسى بن مريم والحواري، قال ابن عباس: نزلت المائدة على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه سمك وخبز. هذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني الله تعالى أنزل المائدة من السماء عليها الخبز وعليها السمك، يعني عليها طعام طيب، ولكن الله تعالى توعد من كفر بعد إنزال المائدة أن يعذبه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. ثم تنتقل الآيات إلى مشهد مهيب، مشهد مهيب جدا، مهيب يوم القيامة. الله تعالى يرد به ويقيم الحجة على النصارى كما أقامها عليهم في الدنيا، ويبين للنصارى وغيرهم أنهم كانوا كاذبين على الله عز وجل. فقال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني اذكر يا محمد يوم القيامة يوم يقول الله تعالى هذا القول لعيسى ابن مريم، اذكر لقومك هذا. وقيل بل هذا قول قاله الله تعالى لعيسى عند رفعه إلى السماء لما قالت النصارى فيه ما قالت، وإنما يسأله الله تعالى عن هذا القول وهو يعلم أنه لم يقله. الله تعالى يعلم أن عيسى لم يقل هذا، ولكن هذا توبيخا للنصارى وقطعا لحجتهم. عند ذلك قال عيسى ماذا؟ قال: سبحانك، أي يا ربي أنا أنزهك تنزيها عظيما، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. كيف؟ إزاي؟ كيف أستطيع أن أقول للناس أنا إله وأمي إله من دون الله عز وجل؟ أي ما ينبغي لي أن أدعي نفسي ما ليس من حقها؟ إن كنت قلته فقد علمته. هذا رد ذلك إلى علمه سبحانه: يا ربي لو كنت قلت هذا فأنت أعلم به مني، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم يا ربي ما أكتمه في صدري عن الناس لا يخفى عليك سبحانك، ولا أعلم ما في نفسك. نفى عيسى عليه السلام عن نفسه علم غيب الله تعالى وعلم ما يريد الله أن يفعله، أدب مع الله عظيم جدا. إنك أنت علام الغيوب، يعني أنت يا ربي تعلم كل ما غاب عن حواس بني آدم وإدراكهم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، سبحانه وتعالى. ثم قال عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو ما أمرتني به؟ توحيدك يا رب بالربوبية والعبادة، هذا ما قلته لبني إسرائيل. قلت لهم اعبدوا الله ربكم فأنا عبد وأنتم عبيد لله عز وجل، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت عليهم حفيظا ورقيبا أرعى أحوالهم وأمنعهم عن مخالفة أمرك يا رب، وآمرهم وأنهاهم ما دمت حيا فيهم. فلما توفيتني، أي فلما رفعتني إلى السماء، ليس معنى توفيتني أمتني، ولكن فلما رفعتني إلى السماء، ليست الوفاة هنا بمعنى الموت، بل عيسى عليه الصلاة والسلام باق في السماء على الحياة التي كان عليها في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان. هذا ما عليه اعتقاد أهل الإسلام، من اعتقد غير ذلك فهو كافر بالله عز وجل. والمعنى: فلما رفعتني يا رب إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم، أي كنت أنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، أنت الشهيد الرقيب العالم، سواء كنت حيا أنا فيهم أو كنت رفعتني إلى السماء أو عندما أموت يوم أموت في الأرض، أنت رقيب شهيد عليم بعبادك، لا أحد يعلم عنهم ما تعلمه يا رب العالمين. ثم قال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. اللهم إني أسألك العفو والعافية يا رب العالمين من عذابك. إن تعذبهم يا رب فإنهم عبادك، أي تصنع بهم ما شئت فأنت الرب وأنت الإله. إن عذبت فما ظلمت، وإن أثبت فهذا محض فضلك يا رب العالمين. إن تعذبهم فإنهم عبادك، طاعة تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم بما تريد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي أنت القادر على ذلك يا رب الحكيم في أفعالك. قال ذلك عيسى عليه السلام على وجه الاستعطاف، قال عيسى هذا الكلام لله على وجه الاستعطاف، كما يستعطف السيد لعبده. في هذا القول من عيسى عليه السلام تبرؤ من القدرة على الحكم في أمته يوم القيامة، بل الحكم في أمته إلى الله وحده. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الآية ليلة كاملة حتى الصباح يرددها. ليه يا جماعة؟ هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية في قيام الليل ليلة كاملة حتى أصبح، استشعار تأثر بالآية، عيش مع الآيات، يا سبحان الله العظيم. فماذا رد الله عن على عيسى؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي ينفع الصادقين يوم القيامة صدقهم في الدنيا وكذلك ينفعهم في الآخرة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نعم الله تعالى على عباده الصادقين، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا أبدا الآبدين. رضي الله عنهم، رضي الله عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة لوجهه الكريم، ورضوا عنه أي رضوا عن الله تعالى لما جازاهم به مما لم يخطر لهم على بال وصوره عقولهم، بحيث لم يبق لهم مطلوب ومرغوب لم يتحقق، كل شيء رغبوه وتمنوه أعطاهم الله إياه. والفوز قال كذلك ذلك الفوز العظيم، والفوز العظيم يا جماعة هو الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال. اللهم نسألك من فضلك رب العالمين. ذلك الفوز العظيم يعني هذا الظفر الذي طلبوه من الله على أتم الأحوال وأعطاهم الله تعالى ما أراد وما أراد كذلك. ثم ختم الله تعالى سورة المائدة بهذه الآية البليغة العظيمة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أي أن الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن هو الله، ليس عيسى، ليس أمه، ولا كل من ادعيت له الربوبية أو الإلهية، هذا كله لله. لا يملك أحد غير الله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، أي أن الله يملك جميع الخلائق كلهم ملك لله تبارك وتعالى، فليس له ولد ولا والد، وهو على كل شيء قدير، أي فلن يحتاج منهم إلى نصير ينصره ولا معين يعينه، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وله ملك كل شيء سبحانه وبحمده وتعالى وتقدس، سبحان الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.